الحمد لله، الحمد لله يعز من يشاء ويذل من يشاء، والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأنقياء. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله جمعكم وطيب الله أوقاتكم وجعل الله هذه الدقائق في موازين حسناتكم. حياكم الله مع سلسلة أحاديث آخر الزمان. حديث الليلة عند الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في هذا الحديث الشريف يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإسلام العظيم الحنيف سيمر في مسيرته إلى يوم القيامة بغربتين اثنتين. الأولى تحدث عنها صلى الله عليه وسلم بالفعل الماضي، قال: إن الإسلام بدأ غريبا، وذلك يعني بدء نشأته وبداية دعوة النبي برسالته. والثانية كما قال أهل العلم ستكون في آخر الزمان، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. تعالوا نتعرف على أوصاف وأحوال هؤلاء الغرباء من روايات تدور حول هذا الحديث المبارك. أربع روايات تدور حول هذا الحديث، في كل رواية يسأل الصحابة الذين يستمعون إلى هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، يسألونه عن أوصافهم وأحوالهم. الرواية الأولى، قال صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. إذا كان المجتمع حولهم فيه الفساد منتشر، والبعد عن دين الله، فيه الأخلاق الذميمة، فيه المعاملات الفاسدة، فيه الرشوة والسرقة والتربح، فيه موالاة الكافرين أعداء دين الله عز وجل، يبقى هؤلاء الغرباء على صلاحهم، على عقيدتهم، على تمسكهم بسنة نبيهم، على أخلاقهم وقيمهم. الرواية الثانية، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. المجتمع حولهم يدعو إلى التخلي عن الأخلاق الفاضلة، يدعو إلى التساهل في التعامل مع دين الله، يدعو إلى كل رذيلة وشذوذ وفساد، وهم يدعون الناس إلى التمسك بدين ربهم والتحلي بأخلاق نبيهم. اسمع الرواية الثالثة، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل. ومعنى النزاع لها عند العلماء معنيان: الأول أي أنهم قلة، أفراد معدودين، تخرجهم من كل عائلة أو من كل قبيلة أو من كل بلد أفرادا تنتزعهم انتزاعا. المعنى الثاني أنهم في الغربة الأولى وفي الغربة الأخيرة الثانية سينتزع كل فئة وكل قبيلة هؤلاء من وسطهم ومن حسبهم، يلفظونهم وينبذونهم ويقهرونهم ويضطهدونهم. الرواية الرابعة: قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، مع صلاحهم وتمسكهم بدين ربهم وطهارة ونظافة قلوبهم وأياديهم، إلا أن المجتمع من حولهم ينبذهم ويطردهم ويرفض أفكارهم وتوجهاتهم. هذه الصفات أيها الإخوة تجدها سارية منطبقة على الغرباء الأوائل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وستجدها سارية منطبقة على الغرباء الأواخر في آخر الزمان. تعالوا نتعرف على طرف من الغربة الأولى التي ذاقها وعانى مرها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، لنربط ذلك الحبل السري الذي يربط ما بين الغربة الأولى وغربائها وما بين الغربة الثانية وغربائها. لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، استخدم الكفار في مكة أساليب متنوعة لقمع هذه الدعوة ولصد النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام برسالته. كانت الوسيلة الأولى الاستهزاء والسخرية والتضحيك، تضحيك الناس على النبي وعلى كلامه، والتحقير من شأنه ومن كلامه. ثم بعد ذلك أخذوا في الاستهزاء والسباب والشتائم، فوجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيلا من الاتهامات والافتراءات. قالوا: ساحر، قالوا: مجنون، قالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وقالوا: كذاب، وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب، وقالوا: كاهن. وهكذا في كل مرة يرد الله عز وجل ويدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أنت بنعمة ربك بمجنون، وما هو بقول ساحر، وما هو بقول كاهن. وهكذا يرد الله عز وجل ويدافع عن نبيه. هذه الحرب وإن كانت مجرد حرب كلامية أو سمها حربا إعلامية، إلا أن لها أثرا خطيرا. كانوا يسعون أولا إلى تخذيل النبي صلى الله عليه وسلم وإضعاف همته عن القيام بهذه الرسالة وهذه الدعوة. ثانيا، كانوا بها يصرفون الناس عن الاستماع إلى الهدى من نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، إذ كيف يقبل واحد من الناس على الاستماع إلى رجل يقول عنه قومه أنه كذاب، أنه ساحر، أنه مجنون؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب شخصية مهيبة وقورة يتعاظمها الأصدقاء والأعداء، لم يستطع أحد من كفار مكة أن يتعرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإيذاء البدني. وكذلك منعة عمه أبي طالب منعتهم عن القيام بذلك، لم يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء فعليا إلا أربعة: أبو لهب، وامرأته حمالة الحطب، وأبو جهل، وعقبة بن أبي معير، عليهم جميعا لعنة الله، فقد ماتوا جميعا على الكفر. كان أبو لهب لا يكتفي أن يسير وراء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للناس لا تصدقوه، أنا عمه وأدرى الناس به، إنه كذاب، إنه مجنون، بل كان يقذف النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى تدمى قدميه الشريفتين. وكانت حمالة الحطب أم جميل تلقي الشوك والحطب على باب النبي صلى الله عليه وسلم ويلقون برحم الشاه على بيته وفي طعامه، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا؟ كان صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام وهو ساجد، فقال أبو جهل هل سندع هذا يعفر وجهه عند الكعبة بين أظهرنا؟ أليس فيكم رجل يأتي بسلى جذور بني فلان أمعاء جمل مذبوح للدود فيلقيه على ظهره؟ فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط وأتى بهذا السلى ووضعه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. يقول راوي هذه الرواية ابن مسعود رضي الله عنه وهم يتمايلون فرحا وضحكا وطربا بما يفعلون، وأنا لا أغني عنه شيئا، حتى جاءت ابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها ورفعت هذا الأذى والقدر عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع ظهره وقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، وعدد أسماء سبعة من كبار كفار مكة، أبي جهل والوليد وعقبة وغيرهم. يقول ابن مسعود فوالله لقد رأيتهم كلهم صرعى في القليب قليب بدر، قتلوا جميعا السبعة في معركة بدر. ما دمنا تكلمنا عن الحرب الكلامية الإعلامية، تعالوا أحدثكم على ما فعله النضر بن الحارث. النضر سود الله وجهه، لقد سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إلى القوم يحدثهم بالإسلام ويدعوهم إلى القرآن، وما أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم منصرفا حتى يجلس النضر مكانه يحكي لهم قصص وحواديت يحفظها من بلاد فارس حتى ينسيهم ما تلاه عليه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. اشترى النضر بماله مطربات غانيات داعرات أكرمكم الله، وما أن يسمع برجل مال قلبه إلى الإسلام إلا سلط عليه واحدة منهن تغني له وتؤانسه وتلاطفه حتى لا يبقى له ميل إلى الإسلام. أما بقية الصحابة فكانوا قسمان، كانوا قسمين، قسم هم أصحاب احترام ووقار في مكة، وقسم هم ضعفاء الناس من المسلمين. حتى أصحاب الاحترام والوجاهة هؤلاء لم يسلموا من أذى كفار مكة، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في المسجد الحرام مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته، ويقول يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ لما لا نجهر بدعوتنا؟ قال يا أبا بكر ما زلنا أقلة، ما زلنا ضعفاء. فقام أبو بكر وأخذ ينادي في الناس أن اتركوا عبادة الأصنام وأن اعبدوا الله عز وجل، فقاموا إليه وأخذوا يضربونه. قام إليه أشقى القوم وجثى على صدره وضربه على وجهه بنعلين مخصوفتين حتى حملوه إلى بيته لا يعرف أنفه من وجهه من شدة الضرب. ولما أفاق سأل عن رسول الله ماذا فعل رسول الله يخاف عليه ولم يهدأ حتى حملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رآه النبي رق لحاله وقال أبو بكر: والله ما ساءني إلا ما فعل الفاسق بوجهي يا رسول الله. وهذا مصعب بن عمير أنعم شباب مكة وأكثرهم أناقة ووجاهة، كان إذا لبس الثوب في الصباح لا يلبسه في المساء. إذا مر مصعب بن عمير من طريق يعرف الناس أن مصعب قد مر من أثر ريحه وعطره. ولكن لما دخل في الإسلام آذاه قومه وصادروا أمواله، لم يتركوا له لقمة خبز يسد بها رمقه ولا كسوة يستر بها جسده، حتى تخشف جلده تخشف جلد الحية، بل أجلده يتساقط من الجوع من الحر من البرد. دخل على النبي وصحبه في بردة مرقعة، فلما رآه صلى الله عليه وسلم رق لحاله وبكى وقال: أرأيتم ماذا فعل الإيمان بأخيكم؟ ثم قال: كيف أنتم إذا أصبحتم في حلة وأمسيتم في حلة، ووضع إناء الطعام ورفع ووضع غيره؟ كيف أنتم إذا فتح الله عليكم الدنيا وجرت الأموال في أياديكم وبددتم الملابس بالليل وبالنهار، ووضع لكم إناء الطعام ثم رفع ووضع غيره ثم رفع ووضع غيره؟ قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير من اليوم، نكفى البؤنة ونتفرغ للعبادة. قال: بل أنتم اليوم خيرئذ. وأما بقية الضعفاء من الصحابة فلم يسلموا من الأذى والاضطهاد والتعذيب. تعرفون خبر بلال وما فعله به مولاه أمية بن خلف، وتعرفون خبر آل ياسر وكيف أنهم قتلوا ياسر من شدة التعذيب، وطعن أبو جهل سمية في موضع عفتها فسقطت أو التقت أول شهيدة في الإسلام، والنبي يمر عليهم ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وأما خباب بن الأرد رضي الله عنه كان فقيرا حدادا، مولاته أم المال الخزاعية، امرأة قاسية غليظة كارهة للإسلام، كانت لما علمت بإسلامه تأخذ الحديدة وتحميها في النار وتكويه بها على رأسه حتى تحترق جلدة رأسه. خباب هذا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين يقول له: يا خباب، حدثنا عن شيء مما لقيته في سبيل الله. قال: يا أمير المؤمنين، سأريك شيئا. فكشف عن ظهره فرأى جلده مهترئا محترقا حتى كادت عظام ظهره أن تظهر، فقال: ما هذا يا خباب؟ والله ما رأيت مثل هذا أبدا. قال: يا أمير المؤمنين، كان الرجل يصنع لي فراشا من الجمر الملتهب، ينيمني على ظهري ويضع رجله على صدري فلا ينطفئ الجمر من تحتي إلا بشحمه، يذوب شحم ظهره فيطفئ الجمر من تحته. لما ازداد إيذاء الكفار بالمسلمين الأوائل الغرباء خرج خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئا في ظل الكعبة. قال: يا رسول الله، أما ترى ما نحن فيه؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فاعتدل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا خباب، كان الرجل في من كان قبلكم يوضع واقفا في الحفرة ويوضع المنشار على مفرق رأسه حتى ينفلق اثنتين لا يصده ذلك عن دينه. كان الرجل في من كان قبلكم يمشط بأنشاط الحديد ما بين اللحم والعصب والعظم لا يرده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يخرج الرجل من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى على نفسه إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. قال يا رسول الله إن أم أنمار تعذبني ادعو الله لي. فدعا له قال اللهم انصر خبابا. أصيبت أم أنمار بصداع وألم في رأسها جربوا لها كل العلاجات فقال الأطباء لا ينفع لك إلا الكي. فكانت تذهب كل يوم بنفسها إلى خباب ليحمي الحديدة في النار ويكويها على رأسها فلا يهدأ صداعها إلا بالكي. إن في ذلك لعبرة لمن أراد أن يعتبر ما أقرب نصر الله عز وجل من عباده المؤمنين. هؤلاء الغرباء الأوائل صمدوا وثبتوا وضحوا من أجل نشر هذا الدين ليحملوا هذا الإسلام غضاً طرياً في الآفاق الواسعة وفي الأجيال المتعاقبة. حقاً كانوا كما قال فيهم ربنا عز وجل من المؤمنين رجال. نعم كانوا رجال لا يقبلون الضيم ولا ينزلون على رأي الفسد ولا الفسق ولا يعطون الدنية في دينهم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه استشهد ومنهم من ينتظر إما النصر أو الشهادة. وما بدلوا تبديلا ما بدلوا في دين الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم عدة وسائل لتثبيت هؤلاء المسلمين الأوائل وشد همتهم وتقوية عزائمهم مدعوما بالوحي من الله عز وجل. فكل الأوامر بالصبر في القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون الخطاب للنبي والمقصود الأمة. اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اصبر وما صبرك إلا بالله. اصبر إن العاقبة للمتقين. وهكذا. وكذلك حكى له القرآن طرفا من قصص الأوائل الصابرين الثابتين. حكى له قصة موسى وفرعون ذكر فيها ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ذكر له قصة أصحاب أخدود وكيف أنهم أحرقوا أحياء لأنهم تمسكوا بدينهم بربهم. كذلك من وسائل تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنه كان يعدهم الجنة بما فيها من قصور وحور عين ونعيم مقيم لا يغادرونه أبدا. فليس معنى أن يكون الحق منكسرا في فترة من الفترات أن يظن الناس أن هذا باطل، أن هذا باطل لأن الله لم ينصرهم ولم يقهر عدوهم. هكذا عاش الغرباء الأوائل 13 سنة في مكة في اضطهاد وإيذاء، ولكن كانت نفوسهم تتوق إلى النصر إلى العزة إلى التمكين. هل كتب الله علينا أن نكون مسلمين حتى نبقى مقهورين مذلولين مضطهدين؟ لا، بعد أن مناهم بالجنة قال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن وراءكم أيام الصبر، يعني سيأتي بعدكم في آخر الزمان الصبر الحقيقي القابل فيه على دينه مثل القابض على الجمر، نعم يكاد أن يدعها من شدة ما يلقاه من إيلام وإحراق. إن وراءكم أيام الصبر القابض فيها على دينه مثل القابض على الجمر، أجر العامل فيها كأجر 50 رجلا يعملون. أجر الثابت الصامت الثابت على دينه بأجر 50 رجلا. قالوا يا رسول الله منهم، يعني من أهل زمانهم، المؤمن فيهم سيكون أجره بأجر 50 رجل منهم؟ قال لا، بل منكم. ممن؟ من الصحابة؟ نعم. قال بل منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. ليس معنى هذا أن غير الصحابة أفضل من الصحابة أبدا على الإطلاق. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولكن كما قال ابن حجر وابن رجب والخطابي والشوكاني والأوطاكي والعز بن عبد السلام، كل أعمال وأجور الصحابة أفضل من غيرهم، ولكن الصابرين الغرباء في آخر الزمان سيلقون من الإيذاء والاضطهاد والتعذيب ما يفوق ما لقيه الغرباء الأوائل 50 مرة. نعم، ماذا يقول ما لقيه الغرباء الأوائل في جنب ما سيلقاه الغرباء الأواخر في آخر الزمان من قتل وتشريد وتعذيب وسجن ومصادرة أموال؟ قال صلى الله عليه وسلم اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شرا منه حتى تلقوا ربكم. وقال صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء إقبالا وإدبار، يعني لكل شيء قوة وضعف فترات، وإن لهذا الدين إقبالا وإدبار، وإن من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة كلها ولا يبقى فيها إلا الفاسق والفاسقان فهما مقموعان مقهوران. ومن إدبار هذا الدين، يعني من ضعفه وغربته، أن تجفو القبيلة بأسرها فلا يبقى إلا الفقيه والفقيهان، يعني الفاهم والفاهمان، فإن أمر بمعروف أو نهي عن منكر قمع واضطهد فهما مقموعان ذليلان. يقول صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يكون المؤمن في القبيلة أذل من النقد، وصف عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه. هل تعرف معنى النقد؟ من أشراط الساعة أن يكون المؤمن في القبيلة أذل من النقد، يعني من الغنم، من الماشية، من الخلفان. هكذا سيكون المؤمن في القبيلة أذل من غنم، كما قال ابن مسعود سيكون أذل من شاته. أيها الإخوة، كانت هذه الغربة الأولى التي لقيها النبي صلى الله عليه وسلم وذاق مرارتها هو وأصحابه الكرام، ألهبت ظهورهم ونفوسهم. ولكن هل سيأتي على الناس زمان يقولون أن كفار مكة كانوا أرق قلوبا وأكثر إنسانية وأشد رحمة ممن يدعون الإسلام في آخر الزمان في الغربة الثانية؟ والله أعلم متى تكون. ولكن السؤال المهم، متى تحديدا بدأت الغربة الثانية للإسلام؟ هذا السؤال موضوع المحاضرة القادمة وهي الأخيرة بإذن الله في هذه السلسلة. أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع بها المتحدث والسامعين. اللهم آمين. شكرا.